يطلع من الغرب ولو قدرت عليك يا احمد مين عايش عليك اللهم تجلى عليك يا رب. الله يقويك الله يطول عمرك ويرضيك يا رب. أنت من يمشي مجدلا على يا بركة الناس قل هو ويقولون متى هذا صل عليه. عليك. نعم سيدنا نعم. Thank you. ما يحكي مش حبيبي، ما يحكي عليك.